في اخ بيقول لي قال ابلغ مناحية امن الدولة. يا عم بقى اسمها الامن الوطني او الشرطة بالمظاهرات الاخوانية التي تحدث في بلدي دفع لشر. اياك ثم اياك ان تعمل عميلا للامن، ما تفتحش على نفسك باب شر. اياك والامن مش مستنيك، هما ليهم عيون في كل حتة. لكن المصيبة ان الاخ يصبح عميل للامن. اتقوا الله في هذا، لا يعني يجعلنكم مسألة عداؤكم للجماعات المخالفة. مش عايزين نعمل. كان في اخ زماننا اسمه الشيخ اسامة القوسي، هذا كان يقول في دروسي وللأسف بعض الشباب اغتر بي، ونسأل الله ان يرده الى الحق ردا جميلا. يعني انا لما شفته فتن هذه الفتنة انا بكيت. كان بيقول في الدروس عالمية انه بيتقرب الى الله تعالى بانه بلغ عن الاخوة للامن والكلام ده كله، وكان الشباب اللي بيسمعوه احيانا بيعملوا هذا الكلمة. دي جريمة ما ينفعش. احنا لا نقبل لانفسنا، احنا اصحاب دعوة، دعوتنا نزيهة ونظيفة، لا نقبل لانفسنا ان نكون عملاء، لان العميل خسيس. لا نقبل لانفسنا ولا لطلبة العلم هذا الامر ابدا. اياك ان تفعل هذا الامر، هتفتح على نفسك باب شر وباب سوء. واخدين بالكم ولا لا؟ هتفتح على نفسك باب شر وباب سوء، وبعد كده رجلك هتيجي في امور هتضر دينك ويضطرك فيما بعد، لانك انت اللي عملته في نفسك، يضطرك فيما بعد لانك يعني تبقى شغال بقى وتشتغل بالاوامر. ليه تدخل نفسك في المشكله دي؟ صانم الله واياكم. لا نريد، احنا لا عايزين نكون مع الجماعات دي ولا مع من يحارب الجماعات. احنا طبعا بنحاربها بس لله وللدين، ما بنحاربهاش لمصلحه لا كان للحزب الوطني ولا للمشير السيسي ولا لمباحث امن الدوله ولا للكلام ده ولا للمخابرات. احنا لما بنحارب الجماعات دي نقسم بالله العظيم نحاربها لله فقط. اما الحكام نفسهم ننصحهم بس النصيحه الشرعيه، ما بنقلبش احد عليهم، ولكن نحن لسنا راضين عن الظلم، ولسنا راضين عن الحكم بغير ما انزل الله، ولسنا راضين عن اي شيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى. الكلام ده واللي يزعل مننا يتسلق ولا ايه؟